لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا الحديث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه يدل على أهمية الورع وعلى أهمية بحث الإنسان عما يستر عرضه ويصونه من القدح والجرح. فإنه رضي الله عنه قد تزوج بامرأة زواجا مشروعا، ولكن بعد أن تزوج بها جاءته هذه الأمة فأخبرته أنها أرضعته وأرضعت زوجته، وهذا أمر إن ثبت فإنه يوجب الفرقة بين الزوجين، ولكنه رضي الله عنه ما كان يعلم بهذا ولم يثبت عنده، ليس هناك من دليل يدل على ثبوته إلا قول هذه المرأة. والأصل في الأشياء اليقين، الأحكام تبنى على ماذا؟ على اليقين أو على غلبة الظن، وهنا صحة النكاح متيقنة، والمفروض ألا تزول الزوجية، ألا تزول عصمة النكاح بينهما إلا إذا ثبت هذا الإرضاع. فالرجل رضي الله عنه لم يتعجل في أمره وأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله وأخبره بحقيقة الحال وأنه لا يعلم من أمر هذا الإرضاع شيئا ولم يسمع به من ذي قبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: كيف وقد قيل؟ ربما كان قول هذه المرأة قولا غير صحيح، ربما كانت واهمة أو كانت مغرضة، ولكن كيف تصنع بما يقوله الناس عنك؟ سيقول الناس إن فلانا نكح أخته من الرضاع، وأن أمه من الرضاع أخبرته فلم يصنع شيئا ولم يفارقه. والناس في غالب أحوالهم لا يتثبتون ويقبلون أول شيء يلقى به إليهم، هذا دأب عامة الناس، وهذا ليس هو الشيء المشروع. فإن ديننا المطهر يطلب منا التثبت في الأمور وفي الأخبار، فلا نقبل أي شيء ما لم نستيقن من صحته. ولكن غالب الناس لا يبحثون عن هذا ولا يسألون، حتى ولو جاءهم أفسق أو أفجر أهل الأرض وذكر لهم قدحا في أتقى أهل الأرض قبله كثير منهم بدون تثبت، قالوا: نعم، فلان هذا الذي يدعي أنه يصلي ويزكي ويداوم على الطاعات اسمعوا ما يقال فيه. ولو لم يكن حقا لما نقل، لو لم يكن حقا لما قيل، وهكذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ما يصون عرضه من قالة السوء، فأرشده إلى فراقها، لأن الناس سيتحدثون لو لم يفارقها، حتى ولو لم يثبت إرضاع سيتحدثون أنه نكح أخته من الرضاع، فحتى يصون عرضه الأسلم له أن يفارق هذه المرأة. وقد صنع ذلك رضي الله عنه، فارقها حتى يقطع ألسنة السوء وحتى يصون عرضه. ورحم الله امرأ دفع الغيبة عن نفسه ودفع طالة السوء عن نفسه، وهذا أمر مشروع في دين الله، ليس في هذا الحديث فحسب، بل إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صنع ذلك بنفسه، وهو من لا يتطرق إليه شك ولا تحوم حوله ريبة، ولكنه كان يخطط منهجا لأمته حتى يسير عليه. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في معتكفه في رمضان، كان معتكفا في المسجد، فجاءته صفية أم المؤمنين زوجه رضي الله عنها، جاءت تزوره في معتكفه، وهذا أمر مشروع لا شيء فيه. ثم لما أرادت الانصراف قام معها النبي عليه الصلاة والسلام، فمر رجلان من المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحال، يعني مع زوجه يريد أن يوصلها أو يودعها، فأسرع لما رأي الرسول عليه الصلاة والسلام والمرأة التي معه، أسرع في مشيتهما حياء من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما، إنها صفية، إنها صفية زوجه حتى لا يظن به سوء. فالرجلان زاد خجلهما وحياؤهما، هل يمكن أن يظن بالرسول عليه الصلاة والسلام هذا الظن السيء؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ربما وسوس لهما الشيطان فقال لهما إن النبي هذا الذي يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر ويقبح لكم الفواحش، انظروا هذه المرأة، ربما كانت امرأة أجنبية وربما كانت صورتها أو شكلها يشبه امرأة متهمة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع دابر الفتنة وقطع دابر قالة السوء، ولم يترك للشيطان سبيلا، قال على رسلكما، تمهلا لا تعجل، إنها صفية، فزال الإشكال بذلك. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان لما يجب على المرء المسلم من صيانة عرضه، حتى ولو أدى به ذلك إلى دفع المال أو أدى به ذلك إلى أن يتنازل عن أشياء كثيرة، لأن عرض الإنسان أهم شيء لديه، عرض الإنسان أهم شيء لديه، فإذا ذهب المال يمكن أن يسترد ويعود، ولكن إذا جرح العرض والعياذ بالله فكيف يمكن أن يداوى هذا الجرح، كيف يمكن أن يزال هذا الأثر؟ لا بارك الله بعد النفس بعد العرض في المال، لا بارك الله بعد العرض في المال. فلذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يحترز في أمثال هذه الأمور التي ربما لحقه منها شيء، ولا ينتظر حتى يحصل شيء ثم بعد ذلك يقوم فيدافع عن نفسه، بل عليه أن يحتاط للأمر قبل وقوعه. هذا مما يفيده هذا الحديث. وفيه فائدة أخرى، هي أن الإنسان المسلم الذي لا يعلم شيئا أو لا يعلم حكم مسألة معينة يجب عليه أن لا يتعجل في أمره، ألا يقطع فيها بشيء حتى يسأل من يعلم الحكم فيدله عليه، كما صنع هذا الصحابي رضي الله عنه، فإنه لم يقطع بصحة هذا النكاح ولم يفارق زوجه هذه، وإنما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله. وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، فقال أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. هذا الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فوائد عظيمة، أهمها أيها الإخوة الفائدة التي تتعلق بكتاب العلم الذي ساق المصنف فيه هذا الحديث، فإن هذا الحديث يدل على مدى حرص الصحابة على طلب العلم وتحصيله، وعلى مدى اهتمامهم بالقيام بشؤون الدنيا وشؤون الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والإنسان تتعلق برقبته حقوق كثيرة، حقوق نفسه هو وحقوق زوجه وأولاده وأقاربه ومن يجب عليه أن يرعاهم وأن يحوطهم، فلا يستطيع أن ينصرف لطلب العلم وينقطع إليه إلا من لم تكن له مسؤولية ألبتة، لم تكن له مسؤولية. لكن من كانت عنده أسرة وعنده مسؤولية فإن الواجب عليه أن يرعى شؤونهم وأن يهتم بهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، لا بد للإنسان أن يهتم بأمرهم. لكن مع ذلك لا ينسى أمر دينه، لا ينسى أمر العلم. ولهذا وجد هؤلاء الصحب رضي الله عنهم أن الحالة ممكنة في التوفيق بين العلم، بين طلب العلم وبين الاهتمام بشؤونهما الخاصة، فاقتسم النزول والذهاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان أحدهما يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمع منه ويتعلم، ثم يأتي في المساء إلى أخيه فيخبره بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى في اليوم التالي الذي ذهب بالأمس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بشؤون أهله ويرعى أرضه ويفلحها، وهكذا يعتقبان النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يفوتهما شيء لا من أمر دينهما ولا من أمر دنياهما. فلما كانت نوبة هذا الأنصاري ونزل ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبقي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في مكانه مع أهله، جاء الرجل فطرق عليه الباب طرقا شديدا لم يكن يصنعه من قبل، وهذا فيه دليل على أن أمرا عظيما قد حدث. فخرج أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فزعا، ماذا حصل؟ وكما روى الإمام البخاري في حديث آخر وروى غيره أيضا أن المسلمين في ذلك الزمن في ذلك الوقت كانوا يتوقعون غزوا من ملك غسان، كانوا يتوقعونه في أي لحظة. فظن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن الرجل لما طرق الباب بهذه الشدة وبهذا العنف أن ما كانوا يتوقعونه قد حصل، فخرج فزعا فاستجل الخبر، سأل الرجل ماذا حدث؟ فالرجل قال حدث أمر عظيم، حدث أمر عظيم. وورد هذا الأمر العظيم مفسرا في روايات أخرى هي أن هو أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه. هذا أمر عظيم أن يطلق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه، هذا شيء عظيم عند المسلمين، ليس بالشيء الهين اليسير، لا سيما وإحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هي حفصة ابنة عمر رضي الله عنه، فانزعج لهذا الخبر انزعاجا شديدا، ثم ذهب في اليوم التالي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل مسرعا إلى بيت حفصة إلى بيت ابنته، والرجل لا يحتاج في دخوله على ابنته إلى من يفتح له الطريق، فإن الطريق كان ممهدا، فدخل عليها فوجدها تبكي فسألها هل طلقكن رسول الله؟ قالت لا أدري لا أدري. فخرج عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجده معتزلا، فسأله أطلقت نساءك؟ قال لا. فكبر عمر رضي الله عنه، اطمأن في نفسه وفرح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساءه، وهذا فيه دليل دخول عمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه دليل على عظم المكانة التي كان يتمتع بها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وعلى مقدار توقير الرسول عليه الصلاة والسلام له، فإن الصحابة ما كانوا يجرؤون على تكليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة إذا كان مغضبا لا يستطيع أحد أن يكلمه، ولكن عمر لمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتجرأ على مخاطبته، فسأله هذا السؤال المباشر أطلقت نساءك؟ قال لا. فكبر عمر رضي الله عنه عند ذلك فرحا واستبشارا. وكما تلحظون أيها الإخوة من هذا الحديث اهتمام الصحابة بطلب العلم، وأن كل إنسان مسلم يستطيع إذا وفقه الله سبحانه وتعالى أن يوائم ويوازن بين أمور الدين وأمور الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الاهتمام بالدنيا ليس عيبا في حد ذاته، بل إن الله سبحانه وتعالى جعلها ممرا للآخرة، طريق، وهي مزرعة يزرع الإنسان فيها ويحصد في الآخرة، وجعلها الله سبحانه وتعالى مهيئة لعباده المؤمنين حتى يقوموا بطاعته. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وخلقه تبارك وتعالى لنا هذه الأشياء لننتفع بها يدل على أنه يريد منا أن ننتفع بها، يريد منا أن ننتفع بها. ولذلك فالإعراض عن كسب الرزق والإعراض عن عمارة الأرض هذا ليس من دين الله في شيء، ولكن الشيء المحذور أن يطغى طلب الدنيا على طلب الآخرة، كما هو الملاحظ في حال كثير من الناس. الدنيا هي كل شيء، والإنسان يتعلم كيف يكسب رزقه وكيف يبني بيته وكيف يقضي حوائجه وكيف يتخير ما هو الأفضل والأصلح له، ولكنك تجد كثيرا من الناس في الأمور الواضحة من الدين، الضروريات، الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، تجد كثيرا من الناس يجهلها، ليست الأمور الدقيقة فحسب، بل حتى الأمور الظاهرة التي لا يتسامح فيها، تجد كثيرا من الناس ربما بلغ 60 أو 70 وهو لا يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب، لا يحسن قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قد يقرأ يقول أنا قرأت، ولكنها قراءة غير صحيحة، قراءة غير مقبولة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء رجل إلى المسجد وقد فرغ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الصلاة، جاء متأخرا فتوضأ وجاء ودخل وصلى، ثم بعد أن أكمل الصلاة جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي. سبحان الله، الرجل صلى، كبر وقرأ وركع وسجد وتشهد وسلم، كيف لم يصلي؟ العبرة ليست بالصورة، بل العبرة بالحقيقة. الصلاة ليست هي هذه الحركات الجوفاء، بل لا بد من إقامة الصلاة على الوجه المشروع، لا بد من إقامة الأركان، لا بد من أدائها على الوجه المطلوب. فالرجل لم يفعل ذلك، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى كيفية صحة صلاته بعد أن رده 3 مرات، في كل مرة يقول له ارجع فإنك لم تصلي، فصلي فإنك لم تصلي. فكثير من المسلمين لا يهتمون بأمور دينهم، ويعمرون الدنيا ويوجهون لها كل طاقاتهم وكل اهتماماتهم، فإذا ما فضل شيء فهو للدين على عجل، تقضى الصلاة على عجل، الزكاة لا يهتمون بأدائها، الذكر، الطاعة، القرب من الله سبحانه وتعالى، صلة الأرحام، صلة الجوار، صلة، هذه كلها لا تلقى منهم كبير اهتمام. وتجد كثيرا منهم حتى يجهل أحكامها، يصوم، يقول لك إنه يصوم، ولكن كيف هذا الصيام؟ يفهم أن الصيام أن يتسحر وأن يكف عن الطعام والشراب أثناء النهار، هذا مفهوم الصيام عنده، بينما الصيام عبادة من أسمى العبادات وأفضلها وأولاها وأقربها من الله سبحانه وتعالى. ينبغي للإنسان المسلم، بل يجب عليه، أن يتعلمها على وجه الصحيح. ولاحظوا كيف كان اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف كانت حسرتهم عندما يفوتهم شيء من العلم. عمر بن الخطاب هذا رضي الله عنه أرسل إلى أبي موسى الأشعري يطلبه في حاجة، وعمر كان وقتها أمير المؤمنين. فجاء أبو موسى رضي الله عنه فطرق الباب 3 فلم يفتح له في الظهيرة، فرجع، فانتبه عمر رضي الله عنه فأرسل خلفه وقال ما منعك أن تجيب وقد دعوتك؟ قال طرقت الباب 3 فلم يؤذن لي، فلم يؤذن لي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. قال لتأتيني على هذا ببينة أو لأجعلنك نكالا. كيف يمكن أن يخفى مثل هذا الأمر على عمر؟ عمر من ألصق الناس بالرسول وعرفهم بأمور الإسلام، وقد مر معنا في الحديث في الحديث الذي مضى في الليلة المتقدمة، الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، رأى أنه يشرب قدحا من لبن، قال حتى خرج الري من أظفاري أو من تحت أظفاري فبقي فيه فضلة فناولتها عمر. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. كل هذا، فعمر استغرب كيف يكون هذا وهو لا يعلم بهذا الحكم. فذهب أبو موسى وجاءه بصحابي آخر يشهد له بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة، لم يكن من أكابر الصحابة. فعندما ذكر أبو سعيد الحديث لعمر واطمأن عمر إلى هذا الحديث، قال شغلني الصف بالأسواق، تحسر كيف يمكن أن يفوته هذا العلم، يعلم به غيره وهو لا يعلم، هو أمير المؤمنين ويفوته هذا الأمر. هذا حرص الصحابة، فأين نحن منهم؟ والله سبحانه وتعالى قد جعلهم لنا قدوة ولنا أسوة. فلذلك ينبغي أن نحرص أيها الإخوة على أن نتعلم ما ينفعنا، وأن نقتدي بمن سبقنا، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعلهم في مقام القدوة. ثم فيه أيضا كما تلحظون بيان حرص الصحابة على سمعة النبي عليه الصلاة والسلام، وحرص الصحابة على ألا يتكدر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان عندما يطلق زوجته لا شك أن هذا في الغالب إنما يحدث نتيجة مشاحنة ومغاضبة، فكيف بواحد يطلق نساءه كلهن؟ خبر عظيم هز الصحابة وانزعجوا له، وهذا كله إنما هو نابع من محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام الذي كانوا يقدمونه على كل شيء حتى على أنفسهم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. هذا الحديث روي بروايات متعددة، ومن هذه الروايات ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب بهذا معاذا رضي الله عنه، لأنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيجدهم ينتظرونه فيصلي بهم إماما فيطول، فشق ذلك عليهم فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا يدل على هذا المعنى، فإن هذا الرجل شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يلقاه من تطويل الإمام، فلا يستطيع أن يصلي معه، يترك الصلاة لأن هذا الإمام يطيل إطالة لا يستطيع أن يتحملها هو، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا. لماذا غضب؟ يقول العلماء ربما أنه غضب لأنه سبق أن نبه على هذا الأمر، فلما رأى أنهم لم يمتثلوا ولم يلتزموا اشتد غضبه. وفي الحديث الذي ذكرت لكم قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ يعني أنت تفتن الناس، تجعل الناس يتركون الصلاة، تجعل الناس لا يحضرون صلاة الجماعة بسبب هذا التطويل. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما غضب هنا لأمر يدعو إلى هذا الغضب، لأن الإمام إذا طول على المصلين فلا شك أن هناك من المصلين من يرغب في هذا التطويل، إنسان يستطيع أن يتحمل وظروفه مهيئة ميسرة، ولكن الناس ليسوا على حد سواء، فيهم المريض الذي لا يستطيع أن يتحمل، فيهم الضعيف ليس مريضا ولكن قواه لا تحتمل طول القيام، وفيهم صاحب الحاجة لا يستطيع أن يحتبس لفترة طويلة، فأراد أن يدرك أجر الجماعة، فعندما يطول الإمام على هؤلاء يقعون في الحرج، وربما أدى ببعضهم إلى قطع الصلاة، وربما أدى ببعضهم إلى تفويت مصلحته، قد تفوته مصلحته، إنسان عنده مريض أو وراءه طفل أو طعامه على النار أو سيارته في مكان غير مناسب أو بضاعته فيها يخشى عليها إلى آخره. فلذلك لا بد من مراعاة حاجات الناس، من أما فليخفف يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعني هذا التخفيف الذي تفسد به الصلاة، ربما فهم بعض الناس من التخفيف أنه يصلي كيفما اتفق، لا، المهم أن تؤدى الصلاة مع تمام الأركان بالقدر الذي لا يشق على الناس، كما تلاحظون في الصلاة في الحرم والحمد لله، لكن إذا زاد الحال عن ذلك فإن هذا يشق على الناس، وبالأخص في المساجد الكبيرة وفي الجوامع التي تكون على الطرقات وفي الأسواق، فإن هذه لا يسمح لها التطويل. نعم، إذا كانت جماعة المسجد معروفة وكانوا متفاهمين فيما بينهم على هذا الأمر ومتفقين عليه فإنه لا ضير عليهم، لأنهم دخلوا في الصلاة وهم راضون ويعرفون ماذا سيصنع الإمام، لكن إذا كان هذا الإمام في مكان كالحرم مثلا أو كالمساجد التي في الأسواق أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز للإمام أن يطول، لا يجوز أن يطول، لأنه سيضر بهذه الأصناف. وهذه الأصناف هي النبي عليه الصلاة والسلام هي أصناف الحاجات، فإن الحاجات حاجات الناس لا تخرج عن هذا، إما أن يكون ضعيفا أو أن يكون مريضا أو أن يكون صاحب حاجة، حاجات متنوعة، كل إنسان حاجته بحسبه، فلا بد من مراعاة ذلك. ولهذا يخطئ بعض الناس عندما يريدون تطبيق بعض السنن في تطويل الصلاة أو في القراءة بسور معينة في الصلاة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في المغرب بالطول وقرأ في المغرب بالأعراف، سورة الأعراف قرأ بها في المغرب، ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة بالطول أو بالأعراف قراءة هذه السور في صلاة المغرب من السنة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا بد من ملاحظة أحوال الناس. في الحرم لا يصلح أن تقرأ هذه، لأن الحرم فيه أناس مرضى، فيه أناس أصحاب حاجات، فيه أناس على سفر، إنسان ينتظره سفر، لو قرأ الإمام بالطور